السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أدى المسلمون في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة 10 ركعات من صلاة القيام. أما هم فيها فضيلة الشيخ سعود الشريم، هم في خشوع وخضوع في هذه الليالي المباركة، والكل منهم إلى الخالق سبحانه وتعالى بأن لا يجعله آخر العهد بهذه الليالي المباركة ولا هذا المكان الطاهر، وإلى هذه الليالي المباركة مجتمعين غير متفرقين، فرحين مسرورين، وقد فرج هم كل واحد وشفى كل مريض، ورحم الله موتانا وموتى إخواننا المسلمين جميعا في هذه الليالي المباركة الخالدة. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا يا الله صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم نسألك يا الله بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو احتفظت به